بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 22 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى 4 لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. ما زال الحديث أيها الإخوة الكرام موصولا عن ما يتعلق بدليل الاستصحاب، وكنا في المحاضرة الماضية والحلقة الماضية وهي الحلقة 21 قد تكلمنا عن ما يتعلق بدرجة الاستصحاب ومدى حجية الاستصحاب عند القائلين به، وأيضا بعض الأمثلة الفقهية والفروع الفقهية للخلاف الحادث في الاستصحاب، ثم شرعنا في ما يطلق عليه بأنواع الاستصحاب، فأخذنا النوع الأول وأخذنا أيضا النوع الثاني، وقلنا إن النوع الأول من الاستصحاب هو استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية قبل ورود السمع، وقلنا إن هذا الاستصحاب هو حجة بإجماع الفقهاء ويستعمله الفقهاء والعلماء في سائر المذاهب، ولا يمكن للقضاة إلا أن يلجأوا إلى هذا النوع لإثبات براءة الناس من الدعاوى التي تقام عليهم، بل حتى يعني قال بعض أهل العلم إن ذلك حتى ثابت ليس فقط للناس بل هو حتى ثابت للحيوانات، وأنا أقول حتى الجمادات أيضا يثبت لها ذلك الأمر يعني من قبيل المجاز. فلو ادعى مثلا شخص مثلا أن دابة قد رمحته أو رفسته دابة فلان ولا يوجد عنده، وجاءنا وعينه مثلا مضروبة أو وجنته منتفخة أو رجله مكسورة ويدعي أن هذه الدابة دابة فلان قد رمحته أو رفسته ويطالب بالدية، فنقول إن ولا يوجد معه أي إثباتات، فنقول الأصل براءة أيضا الذمة. وهكذا لو ادعى أن سيارة فلان قد تحركت من موقفها وقد وطئت قدمه أو قد دهسته أو قد أفسدت سيارته المتوقفة عند بابه ولا يوجد معه إثباتات ولا قرائن، كأن يكون هناك مثلا خدش بالسيارة الأخرى من لون تلك السيارة الثانية، وهذا يعرفه ما يسمى بأصحاب الأدلة الجنائية ونحوها، فلا يجد أي يعني إثباتات يمكن أن يقبل قوله إلا أنه يقول أنا أحلف لكم بالله أنه قد فعل ذلك، فنقول لا، الأصل براءة حقيقة الذمة، فلا يمكن أن نشغلها على آخر أو على ما يملكه ذلك الآخر إلا بيقين أو غلبة ظن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فأحضر لنا بينة تثبت كلامك، أما مجرد دعواك فإننا لو أخذنا بدعوى الناس لادعى أناس ورجال دماء آخرين وأموالهم. النوع الثاني قلنا لكم إنه استصحاب حكم الأصل وهو الإباحة، وهو أن الأصل في المنافع الإذن، أو أن الأصل في الأشياء الإباحة استصحاب الله. فنحن إذا اختلف شخصان مثلا قد سافر إلى بلد ما في فاكهة بين أيديهم والله لا نعرف هل هو حلال أو حرام، فنقول الأصل في الأشياء الإباحة فكل ما شككت حتى لا تشك، كما يعني ذكرنا لكم سابقا، فإن الأصل في هذه الأشياء وهذه الأطعمة الحل والإباحة. وهكذا لو شك في معاملة ما بلا أن يكون عنده غلب الظن لا بتحريمها ولا بإباحتها ولا قطع أيضا لا بالتحريم ولا بالإباحة، فنقول الأصل في المعاملات الحل. واستثنى العلماء من ذلك أمران: الذبائح الضاع أو الفروج، فإن الأصل فيها التحريم لثبوت الدليل الشرعي بذلك. النوع الثالث، طبعا النوع الثاني قلنا لكم إنه حجة عند جماهير أهل العلم، خلافا لمن قال إن الأصل في الأشياء الحظر كما هو رأي لبعض الشافعية، قلة جدا من الشافعية، وذهب آخرون إلى أن الأصل الوقف، لكن الراجحة كما ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المالكية، لكن الراجحة الذي عليه الجماهير من أهل العلم أن هذا النوع هو حجة عندهم. النوع الثالث استصحاب الدليل الشرعي، وهو نوعان في الحقيقة أو قسمان أو يعني شكلان أو ضربان. الضرب الأول استصحاب الثبوت حتى يرد الناسخ، والنوع الثاني استصحاب العموم حتى يرد المخصص. فلو أن شخصا احتج بآية أو بحديث فقال خصمه إن ذلك الحديث منسوخ أو إن تلك الآية منسوخة، فنقول القول هنا مع من يدعي الإحكام وليس مع من يدعي النسخ، وعلى الذي يدعي النسخ الدليل، لأن الأصل في الحكم إذا ورد من الشارع ثبوته واستمراره ولا يرفع إلا بدليل مغير، وأنت ليس معك دليل مغير، فلذلك لم يكن القول قولك. هكذا إذا أثبتنا دليلا عاما فادعى شخص أنه خاص، فهنا نقول إن الأصل هو العموم. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من قابل فاعتمري في رمضان للمرأة التي فاتها الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي. هنا بعض العلماء ادعى أن هذا الحكم خاص بتلك المرأة، فنقول هذه الدعوى مردودة، والأصل مع من قال إن ذلك الحكم شامل للمرأة وغيرها، لأن الأصل في النص عمومه، حتى لأن الأصل في النص العام عمومه واستمراره لجميع الناس حتى يأتي الدليل الذي يثبت أن ذلك خاصا بمن ورد في حقه النص. وحكم هذا النوع أيضا هو حجة باتفاق أهل العلم، وإن كان أهل العلم يختلفون في تسميته استصحابا، فالجمهور يسمونه استصحابا، وهناك من أهل العلم من يرى أنه لا يسمى استصحابا بل يسمى إحكاما وعموما وحذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام الجميع يتفق على أن هذا النوع حجة. النوع الرابع من أنواع الاستصحاب استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه حتى يرد ما يغيره، وهذا يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى باستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. ومثاله استصحاب الملك الثابت بالبيع أو الهبة أو الإرث حتى يرد ما يزيله من بيع أو هبة أو إرث أو نحوها. فهذا هو الأصل، فلو أن إنسانا ملك شيئا ببيع أو هبة أو إرث فالأصل بقاء ذلك الشيء تحت يده. فإذا ورث الإنسان مالا من أبيه ثم جاء شخص وادعى أن هذا المال قد وهبه له هذا الوارث أو أن هذا المال قد باعه عليه، فنقول الأصل انتقال هذا الملك إلى ذلك الشخص بطريق شرعي، والأصل استمراره في ملكيته وتحت حوزته، فالذي يدعي التغيير هو الذي عليه الدليل، فنقول له ائتي بالدليل على أن ذلك الملك قد انتقل إليك بهبة أو ببيع من قبل الوارث. فإذا جاءنا وقال لا اجعلوا الدليل معه وليأتينا بدليل على أنه لم يبيعه، نقول لا ما يحتاج إلى هذا، بل الدليل ينبغي أن يكون معك أنت، أنت الذي ينبغي أن تأتينا بالدليل المغير، هو يملك بالأصل ويملك الاستصحاب، وهو أنه ما دام قد انتقل إلى ملكه بدليل شرعي أو بوثيقة رسمية ببيع ومعه الوثيقة التي تثبت ملكه لها، فالذي يدعي التغيير هو الذي ينبغي أن يكون مع عليه الدليل وليس الذي يدعي الأصل، فهذا الشخص إنما يدعي الأصل. وهكذا أيضا من أمثلة هذا النوع استصحاب حكم الزوجية الثابت بالعقد حتى يرد ما يغيره من طلاق أو فسخ أو خلع. فإذا المثال الذي قلناه في السابق يعني المرأة التي ادعت أن ذلك الميت زوجها، نقول الشابة التي ادعت أن ذلك الميت زوجها وقال أولاد الزوجة الأولى إن الأب قد طلق أو فسخ أو قد خلعك، فنقول إن الدليل إنما يكون على المدعي وهم أولاد الزوجة الأولى، ولا يطالب أو تطالب تلك المرأة أو وليها بأن يأتي بالدليل على أنه لم يطلقها أو على أنه لم يخلعها، لا حاجة إلى ذلك لأن معها الأصل ومعها الأمر الذي تصحبه إلى الحالة الراهنة. كذلك أيضا استصحاب من أمثلة ذلك استصحاب شغل الذمة بالقرض أو الضمان أو الكفالة الثابتة لسبب حتى يرد ما يزيلها. فإذا انشغلت ذمته بالقرض ثم ادعى أنه قد أوفى، يعني شخص ذهب إلى القاضي يقول إن فلان قد استلف مني، فأتينا بالمدعى عليه وقال المدعى عليه نعم إنني قد استلفت منه لكنني قد رددت، سلمته إياه قبل أيام، فهو الآن يقر أن ذمته مشغولة لكنه يدعي المغير وهو أنه قد أوفى، ولا يوجد معه دليل لا إثبات ولا ورقة ولا بينة. فهنا نقول القول قول من؟ نقول هنا القول قول المدعي، وعلى الذي يدعي والمدعى عليه الذي يدعي أنه أوفى أن يأتي بالدليل، لأنه ما دام قد أثبت انشغال ذمته فالأصل بقاء هذا الانشغال حتى يرد ما يزيله. وحكم هذا النوع في الحقيقة حجة عند الأكثر والجمهرة من أهل العلم، بل قد حكى فيه بعض أهل العلم الاتفاق، لكن الذي يظهر أن الخلاف يندرج فيه مع الحنفية كما قلنا في الخلاف في المسألة في المحاضرة ما قبل السابقة. أيضا النوع الخامس من أنواع الاستصحاب هو ما يسمى باستصحاب الحكم الثابت في محل الإجماع، وهذا النوع يحتاج في الحقيقة إلى وقوف معه نظرا لورود الخلاف فيه. الأنواع السابقة يعني خلاف فيها يعني بالنسبة للنوع الأول والثاني والثالث إما متفق عليها أو أن الخلاف فيها يسير، وبالنسبة للنوع الرابع فهو يندرج في الخلاف في الاستصحاب الذي قلناه سابقا فلا نعيده مرة أخرى لأنه داخل تحت الخلاف الذي في الاستصحاب الذي ذكرناه في الحلقة ما قبل الماضية. بقي عندنا النوع الخامس وهو نوع مهم ونوع مستقل ويحتاج إلى كلام قد يعني نحتاج فيه إلى بقية المحاضرة هذه والمحاضرة القادمة، وهو ما يسمى باستصحاب الحكم الثابت في محل النزاع، أو بعض العلماء يقول استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. إذا ثبت حكم في مسألة معينة واتفق أهل العلم عليه ثم اختلفت الحالة وتغيرت صفة تلك الحالة، فهل يستمر الحكم المجمع عليه ويستصحب في الحالة الثانية أو لا؟ هذا في الحقيقة هو محل الخلاف، ولعل ذلك يتضح بالمثال فنذكر على ذلك عدة أمثلة. المثال الأول، إذا فقد المسلم الماء فله أن يتيمم ويصلي بذلك التيمم بإجماع العلماء، لكن إن وجد الماء بعد شروعه في الصلاة فهل يقطع تلك الصلاة ويتوضأ ويستأنف ويبتدئ صلاته من جديد ويستصحب الحكم السابق المجمع عليه؟ هذا هو محل الخلاف. الآن إنسان بالإجماع إذا فقد الماء جاز لك أن تتوضأ، طب أرأيت لو أنك في الصلاة شرعت فأتاك غلامك أو ابنك بالماء يركض يا أبتي ها وجدت الماء، أو رأيت مثلا خزان الماء على السيارة قد أقبل إلى ذلك المكان الذي كنت فيه، كنت في سفر فرأيت الماء قد أقبل، أو نزل المطر من السماء وهو مطر كثيف سوف يجتمع في الأرض والوقت باقي، الوقت وقت الصلاة باقي، فهل عليك أن تقطع تلك الصلاة؟ هنا نجد محل خلاف بين أهل العلم، فذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، وهو قول عند الحنفية والإمام أحمد. وقال آخرون لا تبطل الصلاة ويستمر استصحابا لصحة الصلاة قبل الشروع فيها، يعني استصحابا للحكم الثابت بالإجماع، فالذي هو أنه دخل الصلاة بالإجماع، دخل الصلاة وكان فعله صحيحا بالإجماع، فيستمر معنا هذا الإجماع إلى تلك الصورة التي حصل فيها النزاع لما وجد الماء. فهذا الذي يسمى استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، ولعل ذلك يتضح أكثر أيضا إذا أوردنا مثالا ثانيا. أجمعت الأمة الآن على جواز بيع الأمة قبل أن تلد، هذا بالإجماع يجوز للشخص ولو وطئها، لكن ما جاء منها ولد له ولم يولدها هو من أبنائه وأولاده، فهنا أجمعت الأمة على أنه يجوز أن يبيعها سواء كان وطئها أو لم يطأها بكرا أو ثيبا. لكن هل يقال باستصحاب هذا الحكم فيجوز بيعها بعد أن تلد أو لا؟ بمعنى هل يجوز ما يسمى ببيع أم الولد؟ هذا في الحقيقة محل خلاف كبير بين الصحابة والعلماء، فذهب الجمهور إلى عدم جواز بيعها وتصبح أم ولد وهي تعتق عليه بعد أن يموت. وذهب الآخرون إلى جواز بيعها، ولذلك يقول في البحر المحيط الشيخ الزركشي مبينا ذلك، يقول وقد احتج ابن داود على الظاهر يعني على بيع أمهات الأولاد، فقال اتفقوا على أنها إذا كانت أمة تباع، فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل. هنا استصحب الإجماع السابق. قال فقلبه عليه ابن سريج من علماء الشافعية يناقشه، فقال اتفقنا على أنها إذا كانت حاملا لا تباع، فمن ادعى أنها تباع إذا ولدت فعليه الدليل. فنلاحظ أن كل من العالمين قد استخدم الاستصحاب في محل النزاع وإن اختلف وجه ذلك الاستصحاب. المثال الثالث أيضا، إن عقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا قبل أن يصاغ حليا، ذهب عند الإنسان تبر أو ذهب مجمع وليس بحلي مستعمل، هذا بإجماع أهل العلم تجب فيه الزكاة. لكن إذا صيغ حليا مستعملا وأصبح على شكل خاتم أو إسورة أو نحو ذلك، فهل يستصحب حكم الوجوب أو لا؟ فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا تجب فيه الزكاة، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة والظاهرية، وعليه طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من مشائخنا في هذا العصر. المسألة الرابعة مسألة حيض الحامل، هل الحامل تحيض؟ هذا مسألة فيها خلاف كبير وطويل بين الفقهاء، فمن قال بأنها تحيض يقول لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها لا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده، فهم متفقون على أن الحامل قد يخرج منها دم، لكن هل هذا الدم دم حيض أو هو دم بسبب جرح أو مرض أو نحو ذلك. فقالوا إذن لا نزاع، لأن هذا أمر يعود إلى الوجود، وفي النساء من النساء من يخرج منها دم أثناء الحمل، فيقول لا نزاع في أن المرأة قد ترى الدم على عادته، أي في وقت حيضها الذي تعرفه لا سيما في أول الحمل، وإنما النزاع في حكم ذلك الدم لا في وجوده، في حكمه هل هو حيض أو ليس بحيض. قالوا وقد كان حيضا بالاتفاق قبل أن تحمل، صحيح قبل أن تحمل ما دام قد جاء في وقت عادتها فهو حيض باتفاقنا جميعا. قالوا فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين. قالوا والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه. فنلاحظ أيها الإخوة الكرام أن هذه أمثلة، إذن مسألة استصحاب الحكم الثابت في محل، استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، أو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف كما يعبر بعض العلم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهي أيضا لها ثمرات فقهية مبثوثة في كتب الفقهاء. اختلف الفقهاء في تلك المسائل الفقهية وفي تلك الفروع الفقهية بناء على اختلافهم في أننا هل نستصحب ذلك الأمر الثابت بالإجماع إلى محل النزاع، أو نقول إن المسألة قد تغيرت فالإجماع إنما كان على حالة معينة وتلك الحالة قد تغيرت، وحينئذ يزول الإجماع بسبب زوال تلك الحالة. هذا يعني ما يسمى بمسألة إذن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع. وسنرجع بمشيئة الله تعالى الكلام عن الخلاف في هذه المسألة والأدلة في المحاضرة القادمة. إذن نحن بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن أنواع الاستصحاب، وخصوصا النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث والرابع. النوع الأول الذي قلنا استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل، والنوع الثاني استصحاب حكم الأصل وهو الإباحة، والنوع الثالث الذي هو استصحاب الدليل الشرعي، يعني استصحاب الدليل المحكم حتى يرد ناسخه، واستصحاب العموم حتى يرد مخصصه. وقلنا النوع الرابع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. ثم قلنا النوع، طبعا قلنا النوع الرابع هذا هو فيه الخلاف السابق بين الجمهور والحنفية. ثم قلنا النوع الخامس في المسألة استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وهذا النوع فيه خلاف عريض كبير بين أهل العلم، وذكرنا أمثلة عليه، وسوف نرجع بمشيئة الله تعالى ذكر الأقوال والأدلة في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.